السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير جميعا. الحقيقة أني اشتقت لكم واجد، ولسببين. السبب الأول لكم تدخلون القلب ما شاء الله من غير استئذان، وتنحبون ما شاء الله عليكم. والسبب الثاني أنا أشوف تفاعل الجمهور الأسبوع الماضي على ما شاء الله حرصكم وحضوركم ومتابعتكم، مع أني الحقيقة أنا أقدر ظرف البرنامج. يمكن تقومون أحيانا الساعة كم تقومون أنتم؟ يعني تقومون حول قبل الظهر الآن. وأيضا الحقيقة بعض البرامج واللي تكون واقعية ومباشرة فيها الحقيقة على ما يقول شد للذهن وللأعصاب، عسى الله يعينكم ويسددكم. فعموما أشكركم وأمسي على المشاهدين بالخير جميعا، الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، وعلى الأبناء والبنات، وعلى كل من يشاهدنا سواء في المملكة العربية السعودية أو في خارجها. مساكم الله بالخير جميعا. تكلمنا احنا الاسبوع الماضي عن احسن القصص، وذكرنا مقدمة طويلة حول القرآن الكريم ومكانة القرآن الكريم. اللي ودي اكد عليه قبل ادخل في قصة اليوم، ان هدفنا من هذا البرنامج امرين: نبغى نكسر كل الحواجز اللي بين الناس وبين القرآن. يعني انا ودي الحقيقة بعد هالبرنامج ان شاء الله نسمع الناس يقولون فهمنا القرآن. بعض الناس يتوقع ان القرآن طلاسم، هو القرآن باللغة العربية، وقد يكون عربي يفهم، هو مسلم وبالفطرة، لكن فيه معاني في القرآن قد لا يفهمها الا المختصون. حنا ودنا في هالبرنامج نساهم على اننا نفهم كل من يشاهدنا، حتى الاطفال الصغار والبنات وغيرهم. ولذلك هذا نوع من اهداف هذا البرنامج ان شاء الله تعالى. ما نبغى يكون في حاجز. الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر ايش؟ فهل من مدكر؟ القرآن سهل وله طلاسم، القرآن باللغة العربية، لكن يحتاج الى نوع من التركيز والتدبر. واذا تدبرت القرآن وفهمت القرآن واستنبطنا القرآن وعرفت القرآن انتهى كل هذا الامر. ولذلك انا الحقيقة اناشد كثير من الجمعيات اللي تابعة للقرآن الكريم، مراكز القرآن، حلقات القرآن، الجهود التي تبذلها تلك المراكز والجمعيات تذكر فتشكر، جهود جبارة. لكن اضيف لبعضها، انا اتكلم في العالم كله، انها يا ليت يكون فيه اهتمام كبير في تفهيم القرآن، في توصيل رسالة القرآن الكريم. حنا ودنا يكون عندنا 100,000 حافظ، 200,000 حافظ، ملايين، لكن مع الحفاظ نبغى عندنا عشرات الالاف بل بالملايين من يفهمون القرآن ويشرحون القرآن. انا ما ودي بكرة اقول الله اكبر ثم استمع الامام يقرأ في ايات ما افهمها. لو نسأل بعض الناس اليوم وش معنى مثلا الله الصمد، يمكن ما يعرفها. وش معنى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، غاسق اذا وقب، وش معنى وقب؟ في كثير من اشياء في القرآن نحتاج ان نفهمها وان نفهمها الناس. الله سهل لنا في القرآن. الغرب ايش يقول؟ اوروبا اكتشفت قبل 300 سنة، تقول لما رأينا الكتاب، يعني القرآن، كتاب المسلمين، علمنا ان القرآن والاسلام ليس ضد الحضارة. حنا نعرف ان الاسلام مو ضد الحضارة، والاسلام مو ضد اي تقدم ولا اي تطور ولا اي تغير. لو ترجع الان الى بعض الصور الوثائقية والافلام الوثائقية تشوف بعض الصور قبل 70-80 سنة، وترى الاختلاف الكثير في التقنية والتطوير والعمران والهندسة والطب والتعلم وما الى ذلك. والقرآن كان ترى قبل عند العرب غير منقط، يعني ترى ما كان في نقط في القرآن. انا زرت، كنت قبل يومين في المدينة النبوية على صاحبي افضل الصلاة واتم السلام، صلوا عليه وسلموا تسليما، وزرت الحقيقة معرض القرآن الكريم، واطلعوني الاخوة على مصحف يمتد عمره الى اكثر من 1300 سنة، من اكبر المصاحف الموجود في داخل المعرض. ورأينا المصحف اول ما كتب المصحف من غير نقط. التنقيط هذا جاء في وقت علي بن ابي طالب لما اشتكى الناس، بعضهم ساروا ما يفهمون، ولا ما كان لا في لا للقاف نقطتين ولا الفاء نقطة ولا الباء نقطة ولا التاء نقطتين. كان القرآن محفوظا في صدور الرجال قبل ان يكون في الاوراق. ولذلك القرآن يقول احد السلف: يكفيني انه يصاحبني حكيم، يقصد القرآن. الله قال ياسين ايش؟ والقرآن الحكيم. يعني اذا معك حكيم تستشيره وتأخذ رأيه وتطلع على احكامه هذا يكفيك. فالقرآن فيه من الحكمة وفيه من البلاغة وفيه من القوة. القرآن حكيم، والقرآن بيض على وجهك، والقرآن عزيز، والقرآن كريم. احد اكبر، شوفوا حنا في وقت فتن، احد اكبر وسائل الثبات في كل زمان وفي زمان الفتنة ترى الكتاب القرآن العظيم اعظم ما يمكن ان يكون وسيلة للثبات. قال الله: كذلك نثبت به ايش؟ فؤادك. يثبت الله قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصصه، بيض الله وجهك، استرح الله ليهينك. كذلك القصص التي في جاءت في القرآن الكريم هي تثبيت للمؤمنين. ليش الله قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة يوسف، وقص عليه قصة موسى، وقص عليه قصة الانبياء الاخرين؟ انتم تدرون بالمناسبة قبل هجرة الصحابة الاولى، الهجرة الاولى وش كانت؟ اي هجرة؟ هجرة الحبشة. قبل هجرة الحبشة نزلت على الصحابة سورتين، السورة الاولى سورة الكهف، والسورة الثانية سورة مريم. الكهف ليش نزلت عليهم؟ هذه تهيئة، نزلت عليهم لان فيها اربع قصص، كل الاربعة كلهم هاجروا. الفتية الذين امنوا بربهم راحوا ودخلوا الكهف، فآووا الى الكهف ينشر لكم ربكم، وموسى والخضر في تنقله، وذي القرنين كذلك. كل هؤلاء كانوا يتنقلون، كأن الله يقول انتم ايها الصحابة انتقلتم من دياركم وستنتقلون من داركم، اصبروا فلكم في هؤلاء اسوة، وراح تطلعون تهاجرون. تثبيت لهم. وسورة مريم كأنها الميثاق، هم وين بيروحون؟ الى الحبشة، والحبشة من فيها؟ النجاشي. النجاشي وش ديانته؟ مسيحي نصراني. فبالتالي لابد ان تنزل مريم. وفعلا جعفر بن ابي طالب لما جلس يناقشهم النجاشي قال عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص، اسألهم ماذا يقولون في عيسى؟ فقالوا والله ما نقول في عيسى الا كما يقول رسولنا. قالوا ماذا يقول رسولكم؟ قالوا انه عبد الله وكلمته وروح منها القاه الى مريم الى اخره. ثم قال وماذا جاء في كتابكم؟ فقرأ عليه كافها يا عين صاد الى اخرها. فالقرآن ايها الاحبة نور وحكمة. القصص التي تنزل على رسول الله ونزلت في القرآن، كذلك نقص عليك من انباء الرسل ايش؟ ما نثبت به فؤادك. الامر الثاني من اسباب الثبات في هذا الزمان العمل بالعلم. ما ينفع، شوفوا يا شباب الكلام لكم انتم بالوجه الاول، انتم يا متسابقين هنا واللي يشاهدونا خلف هالشاشة، مو بدعوة سوالف، معليش انا ماني فاضي، وانتم انتم فاضين، والناس اللي يشاهدونا ما هم فاضين. حنا ما جلسنا عشان نضيع وقت ولا مسألة ساعة ونص نقضيها في المسجد، حنا جلسنا ننقل علما. العلم الذي ننقله يجب ان نعمل به، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. لو ان نطبق العلم والله يثبتنا الله على كل شيء. ترى احيانا الفتنة بعض الناس يقول يا اخي احنا الله يفرج عن اخواننا امين جميعا في كل مكان، في سوريا في اليمن في العراق في كثير. بعض الناس يقول يا اخي انا ماني في مفتون في بلاد مثلا الشام، او ماني عندي فتنة مثلا. نقول له يا حبيبي الفتنة ما هي مرتبطة بالحروب، الفتنة في بيتك، احيانا تجيك زوجة تطلع القرون في راسك، والعكس صحيح، يجي زوج كما قال النبي الله يعطيك العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ النبي من زوج يشيبني. يجيك ولد يفتنك، انما اموالكم ايش؟ واولادكم فتنة، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. احيانا الولد والزوجة والجار والقريب يفتنك في نفسك ويفتنك في دينك، وبعض الناس وبعض الاصحاب وبعض الاقران. فالفتنة ايها الاحبة التثبت او التثبيت او الثبات على الحق حينما تأتي الفتن، واحدة منها قصص القرآن الكريم. من الثبات الدعاء، كثروا من الدعاء. ولذلك احنا نقرأ كل صلاة قبل شيء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، هذا دعاء ان الله يثبتنا على صراط الذين انعم عليهم. كذلك الرفقة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كل ما كان الانسان قريبا من ربه اعانه الله. باختصار القرآن ليس فقط شفيعا في الاخرة. الف لام ميم ليست حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. يا شباب يا جماعة اذا كان سورة البقرة تشفع لصاحبها، لو واحد الان جلس يقرأ سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب الى اخرها 286 آية تشفع ليوم القيامة. طيب ما رأيكم لو قرأها وفهمها وعرف القصص اللي فيها وتدبرها وعمل بأحكامها، وش راح تسوي لها هذه؟ إذا قراءتها بس قراءتها حتى وانت من تفاهمها تشفع لك يوم القيامة، فكيف بالذي يقرأها وهو يفهمها؟ القرآن نور وهدى وشفاء ورحمة وبرهان. تراه نور، ما هو زي اللمبة فقط، هو نور قد يكون معنويا او حسيا، ولكن في الاصل انه معنى.

جو عند البيت قال ما استقبله يجي في المسجد. دخل المسجد وهو في حلقة الذكر والعلم. الإمام مالك جالس عند الطلاب يحدثهم زي جلوسي هذا الآن. ودخل هارون رشيد وجابوا معه الحاشية والخدم كرسي. جلس الإمام هارون على الكرسي الخليفة. فقال الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. ففهم هارون وجلس على الأرض. قال نعم هذه رسالة واضحة. لذلك اذا تكبرت على الحق شوفوا كيف الله خضع السماوات والارض ثم استوى الى السماء وهي دخان. فقال لها وللارض ايش ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاع. اخضع يا اخي اخضع لله. الان سجودك خضوع. ابتهالك بين يدي الله خضوع. دعائك الى الله خضوع. ولذلك يقول يستكبرون عن عبادتي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ذكر الله عن بعض الناس انه يستكبر عن دعوته. تقول له ادعي ربك. قال ما عندي شيء ادعي ربي وش ابغى. يتكبر على الله. ما من مخلوق حاكم او محكوم ملك او مملوك غني او فقير كبير او صغير الا هو بحاجة الى الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الكون كل الكون يسبح بحمده ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا فقولوا سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كلها تسجد لله كلها ساجدة لله. وابن ادم الضعيف هذا تقول له صل يقول لا. صل يا اخي صل صل ما دمت تستطيع ان تسجد. يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون ايش الى السجود وهم سالمون. انت كنت في الدنيا تقول لك امك قم صل اذن المذن تسمع المؤذن الصلاة خير من النوم وان جالس على الريموت تشغل التلفزيون ولا تلعب جيم وجالس. قم الى صلاتك افزع الى الصلاة لانه اذا جاء يوم القيامة وهذا المسكين ما صلى سيرى يوم القيامة سجود الشمس وسجود القمر وسجود الجبال والشجر والدواب والمسلمين ويحاول يسجد ما يقدر يحاول يسجد لا يستطيع. فيقال لك كنت تدعى وانت سالم سليم معافى في راحة وتدعى ان تسجد الله وتتكبر على الله اما غفلة واما سهوا واما جحودا ايا كان وهذه عاقبتها. ولذلك حتى في الحياة ترى اللي وفق عند لا اله الا الله شفنا حنا صور اليوم التقنية الحديثة يمكن من ايجابياتها بدأت تنقل لنا بعض الصور التي تؤثر فينا. الشيخ الله يغفر له الدكتور خالد القرشي يمكن الاسبوع القادم سمعته عنه الماضي عفوا توفي وهو يصلي في محرابه في مكة وصورته منتشرة في اليوتيوب وفي تويتر. كان صلى بالناس صلاة العصر والتفت على الناس وفي كاميرا مثل هذه في المسجد فسبحان رصدت الكاميرا وهو جالس يقول استغفر الله ثم سقط في محرابي الاسبوع الماضي. وعزيت انا واخوي احمد قبل ايام احد الاخوة ايضا يعمل معنا في المكتب والده توفي بعد مؤذن مسجد دخل المسجد وصلى ركعتين ثم اذن هو مؤذن اذن وصلى صلاة الفجر ثم صلى ركعتين قبل صلاة الفجر وتوفي قبل ان يقام لصلاة الفجر بالضبط يمكن قبل 10 ايام او اسبوع قبل ناتيكم اللقاء الماضي. فالمؤمن ذا تعود على شيء ولذلك من تعود على شيء مات عليه. احذر اخي الكريم ان تكون ممن يتعلق بشيء لا يرضي الله تبارك وتعالى. جاءت السماوات والارض طائعة ولذلك شوف الرسول ايش يقول اللهم اني عبدك. تخيل هالكلمات يقولها الرسول وابن عبدك انا عبدك وابوي عبدك وابن امتك وامي عبدتك ناصيتي بيدك قاض في حكمك عدل في قضاؤك. يجب ان تفهم انك عبد مخلوق لله يجب ان تخضع لله سبحانه وتعالى. يلا الان بيجي ادم في شيء قبل ادم ولا خلاص الان يخلق ادم ايش رايكم وش طيب هالشيء ها خلق الله الارض والسماوات والان وش باقي والان بارك الله بالارزاق قسم الاقوات ها الجنة والنار. شوفوا اربعة اشياء بقولها بسرعة بس مهمة هذه عشان تعرفون كيف ان الله رحيم بالامة ورحيم بالخلق وكيف هيأ ادم قبل ان يخلق. اربع اشياء لما خلق الله الخلق فلما فرغ وش خلق؟ خلق الرحم. خلق الله الرحم، فقامت الرحم تجسدت وتعلقت بعرش الرحمن قبل يخلق آدم. اي ناس اليوم متهاوشين على قطعة ارض وبينهم طقاق عشان فلان، ولد عمها ما زوجه ابوه بنت فلان، ولدنا خطب منه ولا زوج. يا اخي ما هو بكفو ولدك، ما هو بكفو ازوج واحد ما هو بكفو يا ابن، هذه بنت ولد بنت عمه، واذا بنت عمه والثاني لان فلانة قالت بنت خالتي وخالتي وعمتي وجدتي وزوجتي، ليه ليه هذه القطيعة؟ تعلقت الرحم بعرش الرحمن فقالت يا رب هذا مقائم العائذ بك من القطيعة. قال الله جل وعلا اترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ انما اشتققت الرحم من اسمي من الرحمن الرحيم. قالت نعم يا رب ارضى، رضيت ان الله يصل من وصلها ويقطع من قطعها. فتلى النبي عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ شوفوا جمع بين فساد الارض وبين قطيعة الرحم. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ترى قاطع الرحم بركة رزقه غير موجودة، اللي يصل رحمه يبارك الله في رزقه وينسأ الله له في اجله. انا بنصح اخواني واخواتي اللي لهم ارحام قطعوهم خاصة على مشاكل دنيوية، اقول اتقوا الله، ارجعوا الى اخوانكم وارحامكم وتصالحوا قبل فوات الدنيا وقبل نهايتها. ويوم القيامة تأتي الرحم ولها لسان تحت عرش الرحمن يوم القيامة، يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب اوذيت. فيقول له نفس القول، اترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ هذا في الدنيا وفي الاخرة. لذلك انا اقول يجب ان يفهم الانسان ان الله خلق الرحم، هذه اشارة لادم، ترى بيجي امر له علاقة في خلقك وفي ذريتك وهو الرحم. الشيء الثاني اللي خلقه الله قبل ادم وش هو؟ اعطوني حاولوا الرحمة. لما خلق الله السماوات الارض خلق الله قبل الرحمة بابا، هذا الباب عرضه مسيرة كم؟ 70 عام. باب مفتوح، تدرون وين موقع بالضبط فيه؟ خلقه من جهة المغرب. هذا الباب ما يغلق الا متى؟ الا اذا جاء يوم القيامة. هذا الباب باب التوبة، كأن الله يقول افتح لذريتك يا ادم باب التوبة، لا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها، لذلك موجود هو في المغرب او في جهة المغرب. من ناحية اخرى انه يفهم ان هذا الباب واسع، يا جماعة ادخلوا مع هالباب، خلونا الان نستغفر اياك، قولوا استغفر الله، اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ادخل مع هالباب 70 عام، مسيرة 70 عام، يقبلني ويقبلك ويقبل الخلق كلهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فوق ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. عنان السماء لو بلغت. لذلك موسى عليه السلام يوم استسقى يا رب انزل علينا الغيث انزل المطر، ما نزل المطر، فقال الله يا موسى اني منعتك المطر بسبب رجل بينكم قد عصاني فليخرج. قام موسى خطيب ايها الناس اني استسقيت ربي فحرمنا المطر ومنعنا بسبب عاص بيننا فليخرج من بين اظهرنا. الرجال يتلفت كيف اطلع بين الناس افضح نفسي، ان طلعت عرفوني اني عاصي. قال يا رب اللهم اغفر لي عبدك واستره، اللهم استرني واغفر لي. فنزل المطر. قال موسى يا ربي انك منعتنا المطر بسبب عاص ولم يخرج احد. قال يا موسى انني سقيتكم بمن منعتكم به. قال من هو يا رب عرفنا منه؟ قال يا موسى سترته وقد عصاني افضحه وقد تاب اليه؟ انا ساتره عاصي، تبغاني افضح يوم تاب؟ فلذلك باب التوبة مفتوح والله سبحانه وتعالى قادر. هذا امر. الامر الثاني الرحمة او الثالث، خلق الله الرحمة وجعل كل رحمة طباق ما بين السماء والارض، بل خلق الله 100 رحمة، ترى ما نزل الله في الارض الا رحمة واحدة. كل هذا ترى خلقت قبل ادم، وهذا مهم ان الانسان يعرفها. الله كريم، الله غفار، الله تواب، الله رحيم، الله رحمن. الرابع، كتب الله كتابا عنده فوق العرش، هذا في البخاري. قال ابو هريرة كتب الله كتابا عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ تغلب غضبي. يوم خلق السماوات والارض، احنا كلنا عبيد لله. والسماوات والارض يا جماعة، يا جماعة افهموها، من انت؟ من انا وانت؟ مخلوقين من تراب، يخلق لنا السماوات والارض ويهيئ الجبال والكواكب والنجوم والمخلوقات والمجرات والهواء والريح والارزاق والبركة وغيرها، كل هذا، والرحمة والباب المفتوح والرحم، تهيئة لهذا المخلوق. ولذلك الان سيأتي هذا المخلوق العظيم. يلا يا ادم تعال. الان بيجي ادم، كل شيء ظاهر وباطن تم الاستعداد الحسي والمعنوي. كلنا عارفين القصة، خلق ادم، بعدين خلقت حواء، اسجد الله له الملائكة، دخل الجنة، كل من الشجرة طلع. هذه القصة صح؟ لا لا، هذه معليش، هذه رؤوس اقلام. هالكلام اللي قلته انا في سطر تغريدة على ما يقولون، يمكن ما ادري انا اخلصه اليوم ولا ما اخلصه. هذا الخلق اللي احنا نتكلم عنه وراء كل جزئية من هذه مضامين تحتاج الوقوف اليها وقوفا عظيما. قصة ادم يا جماعة قصتي وقصتك، قصة الانسان، قصة الكون. يا انا في تقديري يجب ان تعرف قصة ادم اكثر من قصة ابوك وامك. بعضنا يعرف، هذا حقك، انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني من قبيلة كذا، ارجع الى قبيلة كذا، هذا لا عيب فيه، وهذا من من من من من تنسيب العرب كما يقال، او انساب العرب. لكن انا ارى من الواجب ان يعرف الانسان على الاقل ظاهر قصة الاب، ابونا ادم عليه السلام. احرص على معرفته، لان هذا الحياة هو الوجود الحقيقي والكيان الحقيقي. طيب شوفوا المادة التي تكون منها ادم. انا بتكلم ادم خلق من ماذا؟ ليش؟ اذا عرفنا المواد اللي خلق منها ادم راح ندخل جوا انفسنا، تعرف خصائصك. انا البارح، ترى البارح جمعت المادة هذه، لاني قلت كيف الناس تبي تفهم قصة ابن ادم، ولما اتكلم عن خصائص الانسان وقارون واتكلم عن مريم، يجب ان نعرف وش خصائص الانسان. يجب ان تعرف نفسك بشكل واضح. الشكل العام، الشكل العام، الله خلق كل دابة ايش؟ من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على اربع. الحمد لله انك خليتنا على رجلين يا رب. يقول ابن القيم احمد الله ان الله جعل يديك حرة طليقة، ولو انك تمشي عليها كان علوم. لكن الله، تدرون ليش الله اختار ان نمشي على رجلين؟ ليش؟ من يعرف؟ اعطوني بسرعة عشان الوقت. هذا من التكريم، لكن ليش؟ عشان يرفع هامتك فوق، ارفع راسك فوق، ارفع هامتك، لا تنحني الا لي، ولا تركع الا لله، ولا تخضع الا له، ولا تسجد لي، ولا تسجد لسواه. غيرك حيوانات خاضعة. ولذلك اذا قمنا من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد انك رفعت روسنا مرة ثانية. الذي خلقك فسواك ايش؟ فعدلك، وقفك، قومك، هذه هامتك مرفوعة فوق. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الهامة مرفوعة، حتى لانك راح تتلقى مهمة صعبة، وراح تتلقى امر عظيم في الدنيا، يجب ان تقود الدنيا. انت بتصير خليفة، اني جاعل في الارض خليفة، كيف احط لي خليفة راسه منحني؟ يجب اخلي خليفة هامة قامة يتلقى المسؤولية، على اساس يشعر بقيمته امام بقية المخلوقات. الاسد ملك غابة لكنه منحني، النمر والفهد بعض الناس جاي يمدح قال فلان ذيب، لكن ما ينفع، هو في النهاية كرمكم الله حيوان. لكن انت انسان، ولقد كرمنا بني ادم، كرامة الانسان بالايمان قبل كل شيء، كرامته بخلقته، بل اعظم كرامة ان الله نفخ فيك من روحه وسواك بيديه الكريمتين الشريفتين. يا مسلمين لا تنكسوا رؤوسكم، عيب على الامة، وعيب على بعض عيالنا وبناتنا ينكسون رؤوسنا. احنا نعم نثق في ابنائنا، ونثق في بناتنا، ونثق ان شاء الله في مجتمعات المسلمين، لكن مشكلة يطلع لك واحد في البيت يخرب عليك سمعة البيت كلها. لا تنكس رأسي يا اخي، ولا تجعل الامة ذليلة، ولا بيتك ولا ابوك ولا امك، بسبب موقف شيطاني، ولا بسبب سلوك كما يقال لا يليق بالانسان. يجب على الانسان يعرف ان هامته مرفوعة. ادم قصة عظيمة. الشيء الثاني، الله اطلق يديك، جعلها حرة عشان تشكل فيها، عشان تعمل فيها، على اساس تنتج فيها. ايدي المسلمين اليوم، انا قريت احصائية حقيقة بالامانة انا اعتبرها مين حلوة، مذهلة. يقول في بعض البلدان

يعني نشوفها ليست كالفخار ناشفة كالحجر لينة مثل الصلصال. هذا الطين اللازب وش المعنى في هذا الطين اللازب؟ يدل على التماسك ويدل على الإرادة، في خاصية التماسك والإرادة. الرابع قال الله صلصال، ثم شكلك الله جل وعلا بيده، قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت ايش؟ بيدي. يا جماعة والله ان ضعفاء، والله ان ضعفاء، الله شكلك بيده وانت صلصال، والله ان ضعفاء ونتكبر على الله. تخيلوا فرعون يقول انا ربكم الاعلى، مخلوق خلقك الله بيديه، خلق ابوك بيديه وتقول انا ربكم الاعلى، تتكبر على من؟ اليوم بعض الناس ترى هذا حاله حتى لو ما نطق بها، قم صلي يقول ماني بمصلي، اذكر الله ماني بذاكر الله، خوف الله ماني بخايف الله، رد المظالم ماني برادها، لا تتكلم في الناس قال مو بشغلك، اسكت، ما يحارب الله، ياكل الربا، يقتل، يضرب، يظلم، والامر بالنسبه له عادي. هذا مسكين، من انت؟ انت نطفه، اولك نطفه واخرك جيفه، وتحمل في بطنك العذره كما جاء في بعض الاثار، ولذلك اخضع لمولاك. ثم بعد ذلك قال الله هذا الصلصال جعله من حمأ ايش؟ الصلصال لما تتركه فترة يبدأ يتغير لونه. قال العلماء الحمأ المسنون تغير اللون اللي هو بث الغرائز الشهوانية، غريزة حب الاكل، غريزة الجنس، هذه غرائز ان ضبطت بالخير هذا توفيق، وان فلتت ضاع صاحبها. ولذلك النبي قال اخوف ما يخاف على الامة من يضمن لما بين فكيه وما بين فخذيه اضمن له الجنة. صك فخذيك وفمك عن الحرام يضمن لك الجنة، لان شهوة ركبت فيك لكن حدد لها مسارات بالحلال، اذا تجاوزت الحلال تهلك وتهلك. ثم لما كون الله هذا الصلصال قال الله جل وعلا من صلصال ايش؟ كالفخار. تعرفوا الفخار ولا لا؟ الفخار اللي الجرة هذه، هذا الفخار صارت مجوفة تسمع صوتها. لذلك لما خلق الله ادم تركه فترة وهو ما بعد نفخ فيه الروح، ورد في الحديث ان الشيطان كان يدور عليه يطوف عليه يتأكد يقول وش هالمخلوق الجديد، يقول فنظر فلما شاف فيه جوف يعني اجوف من الداخل علم انه خلق لا يتمالك، لان الشيطان يجري من ابن ادم ايش؟ مجرى الدم، لانه مجوف الانسان مجوف. الحديث هذا في صحيح مسلم. ثم لما اصبح الانسان صلصال واصبح كالفخار، يا جماعة عمركم شفتوا تراب يتكلم؟ عمرك شفت الطين يبدع؟ عمرك شفت فخار يطير الى السماء؟ عمرك شفت انسان يخترع كالفخار وصلصال وتراب؟ هذا دليل على ان الله تبارك وتعالى خلق خلقا. شوف المعجزة الان المرحلة السابعة وهي اهمها وافضلها واشرفها واحسنها وبداية الخلق، فنفخ الله فيه من روحه. قال الله جل وعلا فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا من؟ ابليس. ابليس تكبر. يا جماعة من انا وانت لو لها النفخة؟ لو ما في نفخة من الله كان مثل هالقزازة ذي ومثل هالكرسي ذا وهالطاولة، ما لنا قيمة. لكن هذه النفخة حركت الوجه، ابتسامة، فتحت عينين، كان عقل يدرك، سمعت اذنين، تحرك الدم ونبض في عروق الانسان، بدأ الانسان يتحرك وكائن يتحرك. اول ما تحرك ادم ونفخت فيه الروح، الروح طبعا موضوعها سنتكلم فيه بعدين، الله كرم ترى كرم بادم ثلاث مرات فيها الاية، قال فاذا سويته هذه واحدة ونفخت فيه ثنتين فقعوا له هذه الثلاث. اسجد الله الملائكة، حتى جبريل سجد لابونا ادم. ليش سجدوا له الملائكة؟ من يعرف؟ طيب هذا واحد، لانه المخلوق الوحيد اللي جعل الله له التوازن الاختيار. الملائكة مخلوقة من نور العبادة، الجن مخلوقة من نار، انت مخلوق من صنفين اثنين وعندك توازن تستطيع ان تزن نفسك. ولذلك نفخة الله في ادم ترى هي الصبغة اللي موجودة، الصدق والخير والوفاء والمروءة والطيبة والكلام الطيب والحسن والصدقة واعمال الصالحة من نفخة الله سبحانه وتعالى. اول ما دخلت الروح عطس ادم. في الحديث ان الله يحب ايش؟ يحب العطاس ويكره ايش؟ التثاؤب. التثاؤب من ايش؟ من الشيطان. لا تثاؤب يا بحور. التثاؤب من الشيطان. والعطاس يحبه الرحمن. فلما عطس ادم ما يدري ايش يقول، قال الله لادم علمه قل الحمد لله. فاقولوا لعيالكم الصغار لا عطسوا، انا بنتي قبل كم يوم تشوفني اعطست وراك تكح مريض، قلت لا هذه عطسه مين كحه. ويورد في البخاري اذا شفت الشخص يعطس اكثر من اربع فقل شفاك الله. فاذا عطس قل الحمد لله. الله يلقن ادم، قال الحمد لله، قال الله رحمك ربك. الحمد لله يا رب ان اول كلمة سمعها ابونا منك رحمك الله. نعمة ان الله رحمنا من اول شيء. قال رحمك ربك، اول كلمة قيلت لنا رحمك ربك. الحمد، احمد الله يا جماعة. وعليكم بالذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من الكلام اربعا، اربع كلمات اصطفاها الله: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والله يقول الامام الشافعي، انا انصحكم يا جماعة، اذا انكشف يوم القيامة الغطاء عن ثواب البشر لم يروا ثوابا افضل من ثواب ذكر الله للذاكرين. ترى ذكر الله ثوابه عظيم، ما يحتاج انك تتجه للقبلة، ولا يحتاج انك تتوضأ، ولا يحتاج انك تتهيأ بلباس معين، ولا يحتاج انك تروح المكة ولا المدينة، ولا تصلي في القدس ولا تصلي في المسجد. تذكر الله في كل حال. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل مكان وكل زمان الا المكان الذي فيه اكرمكم الله الخبث والخبائث. الله يذكر في كل مكان الا الخلاء، فاذكر الله. ولذلك حياتنا ذكر. اول ما تقوم تذكر الله، اذا لبست ثوبك ذكرت الله، اذا توضأت ذكرت الله، اذا دخلت الحمام ذكرت الله، اذا خرجت من الحمام ذكرت الله، اذا جامعت اهلك ذكرت الله، اذا اكلت ذكرت الله، اذا انتهيت من الاكل ذكرت الله، اذا شفت الريح ذكرت الله، اذا هب اذا نزل المطر ذكرت الله، اذا خفت عدوا ذكرت الله، اذا شريت ثوب جديد ذكرت الله، ان دخلت المسجد ذكرت الله. كل شيء ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر. تركب الدابة تذكر الله، تبتلى ببلية تذكر الله. فذكر الله يحيط بالإنسان من كل جانب وفي كل مكان. ثم بعد ذلك لما كون الله هذا الإنسان، ترى شوفوا فيه السماوات والبحر البحار والأرض والجبال. كل يوم تستأذن السماء ويستأذن البحر، يقول البحر يا رب إن عبادك هؤلاء أكلوا من رزقك فعصوك، فأذن لي يا رب أن أغرقهم. وتستأذن الارض يا ربي انهم اكلوا من رزقك وعصوك، فاذن لي يا رب ابتلعهم. فيقول الله انهم عبادي وانا خلقتهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم. اللهم لك الحمد على رحمتك يا رب العالمين. فلذلك الله لما خلقنا رحمنا سبحانه وتعالى. سبع مراحل يمر الادم عليه السلام في الخلق فيها. وبعد ما خلق الله ادم يأتي الان موضوع ان الله ينفخ فيها الروح، في هذه النفس او في هذا الجسد او في هذا المخلوق الذي خلق من مادتين. الروح ما نعرفها، الجسد هذا اللي نشوفه الان. الروح امرها عند من؟ الشيء الوحيد اللي الله نسبه له هذا الامر. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما انفقتم، او قل العفو. يسألونك عن الاهلة؟ قل الاهلة. يسألونك عن المحيض؟ قل هو اذى. يسألونك عن الانفال؟ قل الانفال. لما قال يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، لحد يسأل؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. عجزوا الاطباء يبون يعرفون سرها الروح، ما يدرون، ما يعرفونها الروح. الروح هذه وشي الروح؟ ما يعرفها الا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها ما يعرفها. لا يعرف الروح ولا اسرارها الا الله، هي محبوسة داخل الجسد. كل واحد منا يا جماعة مخلوق من طين ومخلوق من ماء، فيه روح، وهذا الجسد يحبس هذه الروح. لكن بقول لكم شيء، الروح مخلوقة من وين؟ جاية من وين؟ جاية من نفخة من السماء من فوق. والانسان الجسم من وين؟ من التراب. سبحان الله، التراب الجسم يحتاج للارض، يأكل من الارض، يأكل من خضار، يأكل من فواكهها، يشرب من مائها. الروح تحتاج غذاء كما تحتاج اللي يحتاج الجسد. لكن روح الروح غذاء الروح فوق، الايمان غذاءها في السماء. الروح مرتبطة بالسماء. ولذلك اذا مت

ونحط سفرة طولها يمكن 10 متر في 3 متر حلويات واشكال والوان من المأكولات والمطعومات ولا يجلس عليها الا 3 أو 4. والله لنسألن عن هذا النعيم. نحتاج ان نغذي ارواحنا قبل ان نغذي ابداننا واجسادنا. الله اسجد لابيك ادم الملائكة. ليش؟ لانه عنده توازن. اسجد لك جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت. اسجد لك ملائكته في سماواته تعظيما لهذا الاب. طبعا سجود تحية واحترام وسلام. لكن هذا السجود طبعا نسخ في امة محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. لذلك انا اقول الروح لما تطلع وتنزل انا دائما اقول ترى روحنا باليومية. اي والله تطلع روحك وانت ما تدري هي ترجع ولا لا. ولذلك اسأل الله لا تنام الا انت على طاعة. نصيحة لابنائي، نصيحة لبناتي، لا تنام وانت قد ختمت على عينيك بان تنظر الى التلفاز والحرام. ارجوك لا تنام وسيجارتك في يدك. لا تختم يومك بسيجارة ولا تختم يومك بجوال على موقع اباحي. لا تختم ليلتك بذاك ابدا. والله لو علم الله صدقك في الليل وتعبدك لاظهر الله منك نورا يراه الناس في وجهك اذا اصبحت في الصباح. جيب لي انسان يصبح يبدأ يومه بصلاة الفجر، كيف يكون يومك؟ والله يا اليوم اللي يمر على الانسان تفوته تكبيرة الاحرام او صلاة الفجر وهو نائما بالغصب احيانا يتنكد ذاك اليوم كله. صلاة الفجر تكون في ذمة ربك، في ذمة الله. تدخل تروح المسجد نشيط. ابدأ يومك بطاعته. انا وانت عبيد، مخلوقين ضعفاء، لا نتصور اننا نستطيع نسوي شيء. عضلاتنا هذه على انفسنا مهم شيء، يهزنا الموت. شوف افتح اليوتيوب اكتب حالة وفاة مفاجئة، شفنا مذيعين ماتوا في التلفاز في الاستديوهات. قبل ايام قرأت ان احد الطيارين في مدي خطوط احد الدول الخليجية توفي وهو في الطائرة. واحيانا يموت في بحره في البحر ويسبح، واخر يموت في المسجد، والثاني الان احنا في الطريق جايينكم بالمناسبة انا والاخوان معي. حادث رجل رحمة الله عليه الان قبل قليل على طريق العمارية بعد صلاة العصر مباشرة، مدعوس في الشارع ومسجى في الارض. ما تدري متى تأتيك المنية. المهم ان الانسان يستعد ويتجهز ويربي هذه الروح. ولذلك اقسم الله والتين والزيتون، شوف السورة هذه، وطور سينين، وش بعدها قال؟ وهذا البلد الامين. بعدها ولقد خلقنا الانسان. يلا وش العلاقة؟ والطور والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. التين والزيتون ثمار، وطور شو؟ الطور شو؟ جبل اللي كلم الله عنده موسى. والبلد الامين ايش؟ مكة. طيب وش علاقة الانسان بعدها؟ الله يقسم الان. التين والزيتون كناية على فلسطين، وطور سنين على الجبل، البلد الامين مكة، كلها 3 مواقع طاهرة. ويقسم الله بك لانك طاهر مثلها. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. طهرك الله ويقسم الله على طهارتك وعلى خلقك انه سواك في صورة ما شاء ركبك. كيف تنجس هذه الطهارة؟ نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاذان. دخلوا. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم رددناه اسفل سافلين، يعني حينما لم يسر على طريق الحق والاستقامة سار من اسفل الناس. الله ذكرنا خلق خلق قويم ومتين، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافل، قال الا الذين امنوا. هذاك اللي ترك الايمان سقط مع السافلين وفي اسفل السافلين، اما لانه ترك الحق وترك الطهارة اللي الله سبحانه وتعالى خلقه من اجلها. ولذلك شوفوا افضل ايامنا اليوم الذي ولد فيه ابونا او خلق فيه ادم، هو يوم ايش؟ يوم الجمعة. ان افضل ايامكم عند الله يوم الجمعة، فيه خلق ادم وفيه نفخ فيه وفيه كذلك وفاته. ثم قال النبي وفيها ساعة، يعني يوم الجمعة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه ما لم يسأل حراما. اللي هي اي ساعة؟ العلماء اختلفوا طبعا فيها، لكن الراجح والله اعلم انها ساعة العصر. جاء في بعض الاحاديث ان الله خلق ادم بعد العصر يوم الجمعة. شوفوا كيف الله فضل هاللحظة، لان خلق فيها ابونا ادم، خلق يوم الجمعة العصر نفخت فيه الروح. ولذلك ساعة يوم الجمعة العصر، ساعة الجمعة عموما على اختلاف العلماء، لكن اكثر اهل العلماء على انها ساعة العصر اخر ساعة هذه، لان ادم خلق فيها. ولذلك انا انصحكم، يقول بعض الصالحين وقود الاسبوع لي الذي ينشطني طوال الاسبوع هي هذه الساعة يوم الجمعة، لا تفوتها. اذا ما استطعت ان تجلس في المسجد مو بشرط، لكن في سيارتك، في بيتك، في متجرك، في الشارع، اذكر ربك وادع، والاخوات خاصة في البيوت، لا تتركنا هذه الساعة، لان لا يدعو الله مسلم شيئا الا اعطاه ما لم يكن حراما. يعني ساعة من مضان اجابة الدعاء ان شاء الله، فرصة يا جماعة. الله جل وعلا يتنزل الينا، يمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ومع ذلك بعضنا يمد يده. الله جل وعلا يقول من اتاني يمشي اتيته هرولة، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. الله غني عني وعنك، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. تقرب الى الله يا اخي. ومما يقربك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، بالنوافل حتى احبه. يا اخي تنفلوا واحرصوا على سنن الرواتب، حتى انتم يا شباب لا تفوتون 12 ركعة، 2 قبل الفجر، واربعا قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، لا تفوتها. ولا تفوت سنة الوتر، اوتر ولو بركعة، من اوتر ولو بركعة كأنما قام الليل كله، لا ركعة واحدة. والنبي ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. صم يا اخي اذا استطعت يوم في الشهر، 3 حسب استحيح. ان دخل عندنا البرد، يعني بدأ ان شاء الله الجو يبرد الان، والبرد على مشارفه. هذه فرصة غنيمة الصالحين، يطول الليل لقيامه ويقصر النهار لصيامه، وهذه غنيمة غنيمة. العمر ما يتكرر احيانا، والله ان يأتي يوم على بعض الناس، والله الذي لا اله غيره، ان عدد من الاموات اليوم لو رجعوا الى الدنيا لتمنوا ركعة واحدة. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. المسلم العاقل يهيئ نفسه للطاعة، للعمل الصالح، لانك مخلوق لله. خلق الله ادم، قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. في الارض خليفة، سورة البقرة تتكلم عن الاستخلاف، 286 آية، ذكر الله فيها 3 نماذج. النموذج الحقيقي التمهيدي ادم، اني جاعل في الارض خليفة. النموذج اللي فشلوا بني اسرائيل، قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، نص استواء، هذا ما ينفع. اما ابراهيم الناجح المؤمن الموحد، قال الله اني جاعلك للناس اماما. ثم من الاية 50 اية البقرة بدأت الاوامر، يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه اول اية نظرية بالاقوال، لا تقولوا راعنا. راعنا اهل حائل، وين بدر؟

حتى تكون شخصية فعلا لها اثرها، وكنت ابنا حقيقيا لآدم. آدم اسمه مشتق من الارض، من اديم الارض، لان خلق من التراب. وحواء اسمها، وهذه بشارة للبنت والمرأة التي تشاهدنا، من الحياة والاحياء ومن الحيوية ومن الاحتواء كما في بعض الفهارس والمعاجم. هذه من الحياة، حواء حياة واحتواء. ولذلك تجد ان الله جل وعلا خلق الخلق على اربعة اصناف. خلق خلقهم، خلق ذكرا او خلق مخلوق من غير ذكر ولا انثى، وهذا من ادم. وخلق مخلوقا من ذكر، وهذه من حواء. وخلق مخلوقا من انثى، وهذا من عيسى. وخلق مخلوقات من ذكر انثى، وهذا الخلق كلهم. والله يخلق ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلقنا الله حتى نعمر الارض وحتى نقوم على الارض، والمرأة تراها سكن. يا بنت حواء، يا اختي، يا ابنتي، يا من تشاهديني، كل امرأة في كل مكان، انت سكن للرجال، سكن لأبيك، سكن لزوجك، سكن لولدك، سكن لإخوانك، سكن لمن يحبك من أهلك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيش؟ لتسكنوا، سكون الهدوء الراحة. المرأة إذا أصلحها الله كانت سكن للأسرة كلها. فالمرأة المباركة أمثال من يشاهدنا وأخواتنا إن شاء الله المسلمات، هؤلاء فيهن الخير الكثير. ولذلك لما فسر علماء الضلع الأعوج قالوا كثرة الحنان العاطفة. قال إن تركته فهو أعوج، وإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقة. أمثل لكم، حرمة عندها عاطفة على ولدها، تحب عيالها، ويا ولدي لا تطلع ولا تروح، يقول أبوهم يا بنت الحلال أعطيهم شيء حرية، خليهم يطلعون، خليهم يجون في حدود المعقول وفي حدود المراقبة. تقول لا، هو يضغط عليها، إذا رفضت يمكن يكون بينهم مشكلة فيطلقها، هذا كسرها. او تكون عندها غيرة زايدة، تخاف على زوجها، لو التفت يمين قالت شو عندك، ولا في يسار قالت شو طالع، من دق عليك، يا بنت هذه امي وهذه اختي وهذه جدتي وهذا رفيقي. وعلى هالحالة هذه الغيرة قد تكون احيانا هي حنو وحنان وغيرة وعاطفة، لكن اذا زادت قد تنكسر، وقد تكسر كذلك بيتا، وتخرب كذلك عائلة واسرة. الشيطان صفته النار، والنار ما عندها للإحراق. بعطيكم، تبغون تقتلون الشيطان ولا لا؟ اعطيك تقتله، تكفى ان قتلته. قتلوا الشيطان في سجداتنا. في الحديث الصحيح اذا سجد الانسان لله خر ساجدا، يقول الشيطان يا ويلي. وفي رواية يا ويلاه، امره الله بالسجود فسجد فله الجنة، وامرني بالسجود فابيت فلي النار. فيهرب، كثرت سجودك تطرد الشيطان عنك. لذلك الشياطين غالبا عند المصلين ما تجي المساجد. اما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والرومي، وما يصلي بها الا مؤذنها او الامام، ولكن دون مأموم. نريد الانسان اذا سجد يحتسب الاجر على الله سبحانه وتعالى. النار صفة الشيطان، صفتها الطيش والحدة، وتأكل كل شيء، وتأكل الأخضر واليابس، هذه صفة النار. لذلك التكبر صفة النار، تلقاها دائم لهيبة مرتفع، هي شيء لكنها تتكبر، وهذه من صفات الشيطان. أما المسلم العاقل يتواضع. ولذلك إذا شفت المؤمن متواضعا، ترى المتكبر في حديث لا يدخل الجنة متكبر، لأن الله طلع إبليس من الجنة عشان أتكبر، وحرم الله فرعون من الجنة لأنه تكبر. أنا ربكم الأعلى، كلهم قالوا أنا، كلمة الأنا، الأنا هذا كبر. هذا قال أنا كرم، أنا خلقتني من نار أنا، وهذا يقول أنا ربكم الأعلى. أنت كن متواضعا. ولذلك في الحديث الصحيح يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. هو إنسان لكن صغير مثل النملة، يدعسهم الناس بأرجلهم يوم القيامة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس يعني يمشون عليهم، قال ويغشاهم الذل من كل مكان. لا تتكبر. بعض الناس والله يمر من جنب عامل مثلا ما يقول السلام عليكم، عشان عامل. امس يسولف معي احد الاخوة يقول صلى بنا شخص من جنسية يعني غير جنسية البلد، ورجل حافظ لكتاب الله

قال إزالة الأذى عن الطريق صدقة. طيب ما تقدر تدعو إلى الله؟ قال لا. قال يا أخي دخل المسجد حدث الناس أزين لك من تلقط هالقراطيسني. يشغله بالمفضول عن الفاضل. في ناس كذا يشغلها الشيطان، هو عنده إمكانات لكن يخذله عشان ما يأخذ أجور أكثر. إذا ما استطاع على هذا الباب آخر باب يؤذيك، يسلط عليك ربعك. شوف لحيتك يا ابن الحلال، والله انك من يوم قصرت ثوبك انا حاس انك مع الارهابيين. انت وجهك والله مو بعاجبني، انت حاطه ذي العبايه على راسك كنس حبله، الله لا يبلانا. الناس تطورت، شوف العبايات الجديده وشوفي. صحيح يؤذيك بالكلام، لن يضروكم الا اذى. هذه مداخل من اعظم مداخل الشيطان 7. السؤال انت اي رقم؟ هذا بينك وبين نفسك. اتمنى ان لا يكون ان شاء الله احدنا منها. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ابليس ظن فيهم ظن وصار ظنه في محله. هو عاند ربه. قال الله سبحانه وتعالى، قال فبما اغويتني. شوفوا قلة الادب مع الله. يقول الله اغواني. فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ابقعد لهم على الصراط المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال الله سبحانه وتعالى ارأيت. شوفوا ابليس شو يقول. ابليس يقول عنه وصف يدلكم ان ابليس عرف الخطة. ابليس تدرون ليش هو منقهر من ان ادم بالمعنى العامي؟ يقول ليش الله خلاه مستخلف الارض وانا لا؟ اسمعوا ايش قال الله جل وعلا. قال ارأيتك هذا، يكلم الله، شوفوا قلة الادب، ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني، بس اخرني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. ادم خلاص طلع منها مرة واحدة، لعب عليه لان ادم نبي لكن ما اقدر عليه. قال هو قالها ابليس ذريته، لأحتنكن ذريته. وش معنى احتنك؟ يلا انتم عرب. لا لا ما الحنك وينه؟ يقول بجرهم منه مثل البهاية، بجرهم احنكه وبخليهم يمشي وراي. والله هذا ابليس يقول لأحتنكن ذريته الا قليلا منهم. يقول ابا اوريك اجرجرهم جر. قال الله جل وعلا اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وشوف التحدي من رب العالمين. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والله ان عند بعض الاشارات تشوف الارض ترقص والسيارة ترقص واللي في السيارة ترقص حبال على كل هب ودب، اغاني وطقطقة واعظم مشغلة شغلات مهيب بالعربي بجميع الجنسيات. والله العظيم انهم يطامرون انك تناظر تقول الله تحسب فيه زلزال في الارض. ولا مريت من جنب بعض البيوت نفس الشيء، وفي الاستراحات وفي الشوارع وفي كل مكان. قال استفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. جب جيشك ابليس متحزم، واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. اسمعوا القرآن، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. لكن الله قال لا تخافون، احنا خفنا، احنا المؤمن ما يخاف الا عبادي. ليس عليك لهم سلطان. ليس على ايش؟ ليس لك عليهم سلطان. الله يقول ليس لك عليهم سلطان. هذا المؤمن الصادق. ولذلك قال الله الا عبادك منهم المخلصين. لذلك انت خلك مع اهل الايمان. الطاعة والذكر تطرد الشيطان، القرآن يطرد الشيطان، الاستغفار يطرد الشيطان، بر الوالدين يطرد الشيطان، الصدقة تطرد الشيطان. ادم دخل الجنة وعلمها الله انها عدو. اعظم امر لازم ان نفهمه، اذا عرفنا ان الشيطان اتخذنا عدوا حنا اتخذناه عدوا. ولذلك قلنا يا ادم هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حذرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو عرفنا ان هذا الشيطان عدو لنا انتهت ان شاء الله تعالى مشكلتنا مع هذا الشيطان الرجيم، الذي نرجو ان الله سبحانه وتعالى يرزقنا حصنا حصينا من الطاعات والايات التي تنجينا من هذا الشيطان. اسف اسمحوا لي في نقطة تحتاج مني دقيقتين بس. اول نزاع نزعه الشيطان وشو؟ وش نزع من ابليس؟ من آدم ينزع عنهما لباسهما. اسمعوا القرآن، ليريهما من سوآتهما. السوءة ابليس باختصار

وعادي ونسلم بسرعة وننقرها. يا مجنون والله اسمحوا لي، حاجتك التي تريد ان تركض لها بعد الصلاة عند الذي استعجلت في الصلاة له، حاجتك اللي انت تبغاها تقضيها لما تطلع هنا في المسجد. اذا دخلت تدخل بهدوء، اذا ذهبتم الى الصلاة فاذهبوا الى على وقار وسكينة، على وقار، خلي الانسان يحس فيك. اذا رآك الناس هم تمشي رايح المسجد عارفين وقارك، وقار مصلي. فاذا دخلتم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الله اكبر، تنسى دنياك، همومك، وظيفتك، زوجتك، مشاكلك، كل شيء تنساه لانك قلت اكبر من كل شيء. اما الله اكبر والدين في راسك، ما صار دينك اكبر من ربك. الله اكبر والزواج في راسك، اذا الله اكبر حققها، ان الله اكبر من كل شيء، عشان فعلا تثبت انك جاي تصلي لربك. ولذلك هذا المخلوق ادم عليه السلام الملائكة قالت نسبح بحمدك ونقدس لك، لكن الله سبحانه وتعالى اختار ادم، اختار ادم وكل شيء اختاره معه عشان يكون مستخلف في الارض. شوفوا، اذا قامت الساعة، عشان تعرف انك مستخلف، وفي يد احدكم فسلة، تعرفوا الفسلة؟ النبتة. وش قال الرسول؟ يلا اعطوني الحديث. فليغرسها. يوم القيامة الله يقول اذا السماء انشقت، واذا السماء انفطرت، اذا الكواكب، اذا الشمس كورت، موقف مهول، وماسك واحد شجرة نبتة. اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسلة، ما قال فليحذفها وينطلها، ولا قال فليكبر ليستغل وقتها ركعتين، قال فليغرسها، لان هدفك الاصلاح والبناء في الارض، هدفك النهضة والقيام في هذه الارض. انت يا المرأة اللي تشوفيني، مو بس الرجل مسؤول، انتم يا شباب، عيالنا، حتى الخباز والسباك والحداد والنجار وكل انسان مسؤول انه يبني الارض، وانه يصلح في الارض، وانه يقدم شيء لهذه الدنيا. شوفوا الحديث، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، كل الثلاث مرتبطة بالاستخلاف، بالنهضة. ما قال اذا مات ابن ادم بقيت صلاته، اذا مات ابن ادم بقي صيامه، جاب اشياء مرتبطة بالنهضة، مرتبطة بالتنمية. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، ايش؟ صدقة جارية، المال، النماء، عشان ينمي الارض، او ولد صالح، جيل جديد يرثني يعمر الارض، او علم ينتفع به، علم يتعلمه الناس. هذه الثلاثة التي تبقى. وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، اول واحد امام عادل، لان العدل يقيم الارض والحضارة والاستخلاف والنهضة والنمو، بالظلم يضيع كل هذا. ولذلك حتى في الحديث الاخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. وين راح عمرك؟ شوف وش بعدها وش قال، وعن شبابه. طيب توك تقول عمره خلاص يكفي، قال لا، الشباب فترة الحيوية والنشاط في الشباب. يلا وين نشاطكم؟ وين الشباب ابناء العشرين والخمسة وعشرين والثلاثين؟ اين نعرف ان هناك امثالكم وغيركم من ابناء الامة الذي يفتخر فيهم الانسان، لكن اين الاعداد الاخرى من ابناء المسلمين؟ قال وعن شبابه فيما افناه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل به. علوم حافظ لك 200 كتاب وتعرف تفتح مدري ايش، وهذه ما تنفعنا اذا كانت في عقلك لحالك. اما اذا بثثتها وزكيتها واخرجتها يوم القيامة، يسألك الله، يجي يوم ملك يسألك، يقول ماذا اعددت؟ يقول يا ربي صليت. قال ماذا اعددت؟ قال يا ربي زكيت. ماذا اعددت؟ يعني وش سويت للامة؟ وش قدمت لدينك؟ صليت وزكيت، هذه لك كلها. يقول لا، ابغى يقال قدمت لامتي، وضعت بصمة لارضي، وضعت اثرا من بعدي، حتى تكون شخصية فعلا لها اثرها، وكنت ابنا حقيقيا لادم. ادم اسمه مشتق من الارض، من اديم الارض، لان خلق من التراب. وحواء اسمها، وهذه بشارة للبنت والمرأة اللي تشاهدنا، من الحياة والاحياء ومن الحيوية ومن الاحتواء، كما في بعض الفهارس والمعاجم. هذه من الحياة، حواء حياة واحتواء. ولذلك تجد ان الله جل وعلا خلق الخلق على اربعة اصناف.